طيب، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السادس في شرح الكتاب السابع عشر من كتب هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، وضمن دورته التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية، ألا وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله والدليل من السنة. الدليل سبق أنهم يعرفونه بأنه المرشد إلى المطلوب في اللغة، وفي الاصطلاح يقولون إيش؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري. الدليل على إيش؟ على ما تقدم. الدليل أي على ما تقدم من ما أن مراتب الدين، أن الدين له ثلاث مراتب، وأن كل مرتبة لها أركان، قد ذكرها الشيخ. الدليل ذكر أدلة من القرآن، ثم عطف بدليل من السنة، وختم به الأصل الثاني. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور. جبريل عليه السلام، فيها هذه الكلمة فيها لغات كثيرة، فيها قراءات كثيرة، جبريل، جبرائيل، وجبريل، وقراءات متعددة، وهي لفظ يعني يقولون بالسريانية، قيل معناها عبد الله، قيل إن إيل هذه بمعنى الله، ولهذا يقال إسرائيل، جبرائيل، ميكائيل، وقيل العكس، قيل إيل هذه بمعنى عبد، و جبر وميكا، وهذه هي تعتبر أسماء من أسماء الله، مثل إيش؟ عبد العليم، عبد العزيز، عبد الله، عبد الكريم. هكذا المشهور، هي الحديث هذا مشهور عن عمر، لعله مشهور يعني بالمعنى اللغوي، أو ينظر هل هو مشهور اصطلاحا. مشهور اصطلاحا أقل شيء أن يكون رواه كم؟ ثلاثة وأربعة كما سبق. عن عمر رضي الله عنه، مسلم رواه من طريق عمر، وقد رواه الشيخان بنحوه مع اختلاف يسير في الألفاظ من حديث أبي هريرة، فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وأما من حديث عمر فهو من أفراد مسلم، أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما يعني هذا ظرف زمان، يعني وقتا كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقتما كانوا جالسين حصل هذا الأمر. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، هذا في فضل مجالسة العلماء، وأنك إذا لزمتهم تشهد من الخير ما تشهد، حتى لو لم يكن وقت درس أو كذا، تشهد مواقف تتعلم منهم، كيف يتعلمون مع الكبير مع الصغير، يتعاملون مع المرأة مع الرجل، مع الموافق مع المخالف، هذه تحتاج إلى خبرة، ليس الأمر أمر معلومات فقط. فأهل العلم يؤخذ عنهم السمت والتصرف، حسن التصرف، كيفية تصرف العلماء العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ طلع علينا رجل، يعني ظهر عليهم فجأة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هذا قيل فيه حسن الهيئة لمجالس العلم، حسن التهيؤ لها، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، يعني هذا تأكيد ما قبله، لا يرى عليه أثر السفر. السفر قديما كان شاقا، تترتب عليه مثلا تشعث للشعر وشيء من إيش؟ من إغبرار الثياب وما إلى ذلك. وأما هذا فجاء هيئته ما شاء الله مرتبة، وهذا يقتضي أنه من داخل المدينة، فقال لا يرى عليه أثر السفر، لكن في نفس الوقت لا يعرفه منا إيش؟ وهذا غريب، كيف يجمع بين هذين؟ إما أن يكون من أهل المدينة فيعرفه واحد منا، وإما أن يكون أن يرى عليه إيش؟ أثر السفر. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعدية الجلوس بإلى يقتضي العش القرب، وقد أكده بقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، في فضيلة القرب من العالم، لأنك إذا كنت قريبا أولا تحسن تفهم كلامه، وترى منه ما لا يرى العش البعيد، وثانيا إذا أردت أن تسأل أو نحو ذلك إنك لا تضطر إلى رفع إيش صوتك. وأما إذا كنت في آخر المجلس فأنت بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تترك السؤال، وإما أن ترفع كأنك تصيح بإبل أو ترفع يدك، طبعا العرف الحديث الآن يرفع يده ثم إيش يؤذن له بالكلام. طيب قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا غاية في القرب. وقالوا أيضا هذا فيه جلسة المتعلم، يعني الذي يمد رجليه مثلا في المجلس هل يقال أسند ركبتيه إلى ركبتيه؟ معناه أنه يجلس إيش مثلا كجلسة التشهد، بعضهم قال، حتى يعني بعضهم يقول يعني ليس من الأدب التربع في مجلس الشيخ فضلا عن مد الرجلين وكذا، لكن هذا قد يختلف يعني على حسب الإيش الأعراف. ومرة جاءنا واحد ونحن في المسجد الحرام زاده الله شرفا وأنا أقرأ على الشيخ، والشيخ كبير سنه 62 سنة أو أكثر، فجاءنا واحد تركي وأنا جالس متربع والشيخ متربع، فقال لي أيكم الشيخ؟ أنا قلت كيف أيون الشيخ، يعني هذا الولد الصغير وهذا الشيخ الكبير كيف يقول؟ فقلت له هذا الشيخ طبعا، ومن ربما يريد أن يسأل أو شيء. ثم قال نحن في تركيا لا نجلس مثل هذه الجلسة في مجلس العلم، حتى نفارق المجلس نكون إيش جالسين جلسة التشهد حتى نذهب. وهذه جلسة يعني بمعنى فيها شيء من التأدب، واحد يقول عين ذي الغلاش ولا الصوفية، لا هو القصة ما إنه قصة جلسة تعبدية، وإنما فيها إيش نوع من الإيش من الأدب. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، الغالب أنها لا تأتي إلا في مثل هذه الجلسة، وأما التربع فما أظن يعني ممكن ركبة واحدة، أما الركبتين مع التربع ما أدري الله أعلم. ووضع كفيه على فخذيه، هذا اختلف فيه العلماء، قيل على فخذي نفسه قالوا تأدبا أنه يضع، وقيل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصح من جهة أنه جاءت رواية صرحت بذلك، قالوا فعل هذا تعمية لأمره أنه يعني كأنه أعرابي وجافي ولا يعرف الآداب، ويؤكده قوله وقال يا محمد، يعني تعمية لأمره أنه عربي. أما الصحابة الذين تأدبوا بأدب الإسلام لا يقولون له إيش يا محمد، بل يقولون إيش يا رسول الله أو يا نبي الله أو نحو ذلك، فهذا فعله مبالغة في التعمية لأمره حتى يظنوه عربيا في بداية الأمر. أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وقد اجتمعا في هذا الحديث. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بغير ما فسر به الإيمان، فسر الإسلام بالظاهر، لأن الإسلام في اللغة مأخذ من الاستسلام والانقياد، والإيمان مأخذ من الأمن، كأنه في نوع من الإيش الاستئمان، وما أنت بمؤمن لنا، يعني في نوع من الإيش من الائتمان على شيء غيبي. مثلا أنت لما أقول أمانة، هل إذا وضعت عندك بيني وبينك مثلا جوال بقربك هل هذا يسمى أمانة؟ لكن إذا أخذت وذهبت به وكان أمانة عندك ففيه نوع من الائتمان بالغيب. فالرسل كأنهم إيش مؤتمنون على ما لم يشاهده المؤمنون، يؤمنون بالغيب. طيب قال فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. العادة أن السائل لا يكون عنده علم بما سأل عنه، فبالتالي يقول إيش جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، أي شيء آخر. أما صدقت معناه أصلا أنه إيش كان العلم المعلومة كانت موجودة عنده قبل أن يسأل، وهو مع كوني عربيا وكذا، لكن ما في أحد يتجرأ أن يقول للرسول إيش صدقت، كأن هذا العلم موجود عنده من قبل. فسؤاله يقتضي جهله بالمعلوم، وقوله صدق يقتضي علمه، فإيش فتنافيا، فحصل العجب. لذا قال فعجبنا له إيش يسأله ويصدقه، يقول له صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال العلماء أعاد الفعل مع تؤمن تأكيدا لشأن. وسبب إيراد ابن عمر لهذا الحديث عن عمر هو إيش؟ هو هذه اللفظة، لأنه أصلا سئل عن أناس أنكروا القدر فساق هذا الحديث بأكمله. وقد جاء في مناسبة أخرى أن ابن عمر سئل عن شيء فأراد أن يسرد الحديث، فقال له رجل ما عن هذا سألتك، للناس شلاقة طبعا. قال له ما عن هذا سألته؟ قال له ما أضخمك أو كذا، يعني أنت غبي، ألا تدعني أستقرأ لك الحديث؟ يعني أنا أريد أن أسوق لك الحديث كاملا، نصبر حتى أصل إلى موضع الشاهد. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقد سبق الكلام عن هذه الألفاظ وفصلنا شيئا ما فيها فيما تقدم. والعلماء قالوا تقيم الصلاة إيش معناها؟ قالوا تقيمها بإيش؟ بصفتها الوارد صلوا كما رأيتموني يصلي، وفي أماكنها حيث نادى إيش بهن، وفي أوقاتها وبخشوعها. فالله عز وجل لم يأمر بإيش؟ بالصلاة فقط، وإنما قال إيش؟ وأقيم الصلاة. فإقامة الصلاة قدر زائد على فعل الصلاة فقط، بل إقامتها كما أمر الله عز وجل. طيب، قال صدقت كالأول. قال فأخبرني عن الإحسان. والإحسان في الأصل هو مأخوذ بمعنى الإحسان، قد يكون في عبادة الخالق أو إلى المخلوقين، والمقصود به هنا إيش؟ الإحسان أي إتقان العمل. أحسن الشيء معناه إيش؟ إتقانه، لأنك أن تعبد الله عز وجل على مقام إيش؟ المشاهدة أو المراقبة، وهذا يقتضي إيش؟ إتقانا للعمل. الآن ولله المثل الأعلى، لو جبت لك إنسان يشتغل في البيت نجار مثلا يصلح شيئا، إذا أردت أن يتقن ماذا تفعل؟ تجلس عنده عند رأسه، تقعد بس معه الساعة كلها قاعد. لو أنت ما قاعد أي حاجة عصلجت إلا ما رحم الله، ممكن شنو كلفت. فالإنسان إذا استحضر قرب الله عز وجل منه وهو يعبده وعبده على مقام المشاهدة، لأن هذا يؤدي به إلى الخشوع إلى إتقان العمل. أما إذا غاب عنه هذا المعنى فإنه قد يسرع، قد إيش يؤدي العبادة بلا روح آليا. صلى الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويصلحنا. وكذلك المراقبة، إذا استحضرت أن الله يراك استشعرت، ليس فقط العلم علم اللسان، علم اللسان كل مسلم يعلم ذلك، لكن علم القلب الإنسان يستحضره أن الله الآن ينظر إلي وأنا أصلي هذه الصلاة مثلا ويستحضر هذا، فهذا يؤدي إلى إيش؟ إلى أيضا إلى إتقان العمل وإلى الخشوع وإلى حضور القلب. قال العلماء حضور القلب يختلف عن الإخلاص. الإخلاص معناها أن لا تعمل العمل إلا لله وللنوايا الصالح، وأما حضور القلب معناه أن يكون إيش قلبك مستشعرا لعظمة هذا العمل الذي تعمله وأنت إيش تعمله، فتؤديه حينئذ وأنت حاضر القلب، لست غافلا ولست إيش ممكن تخلص، تريد أن تصلي قيام الليل لله لا يراك أحد، لكن إيش في غفلة تفكر بكرة عندنا اختبار في الدورة والله المستعان مثلا، يعني كمثال. فهذا إيش في إخلاص، لكن ما في حضور إيش حضور قلب. طيب، ولا شك طبعا أنه في علاقة بينهما من جهة القوة الإخلاص وقوة النية وحضورها. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان فقال من دراه، تعرفون هذا، أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. فالدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك، فسره أعلم الناس بالله وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وحتى قلنا إيش تخصيص، متصل ولا منفصل؟ متصل. إذا مفهومه أن بعد الموت يختلف، في الآخرة فإن الله عز وجل يرى، فهذا الدليل بمنطوقه ينفي الرؤية في الدنيا وبمفهومه يثبتها في الإيش في الآخرة. وهذا مذهب أهل السنة. ويقابلهم طائفتان، طائفة أثبتت الرؤية مطلقة في الدنيا والآخرة، وطائفة نفتها مطلقا في الدنيا والآخرة. أما التي نفتها في الدنيا والآخرة معروفة، هم إيش المعتزل، يقولون الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما الذين أثبتوها مطلقا فهم من حدثني قلبي عن ربي ورأيت ربي، بعد شوية قال حدثني، هذه خلاص مرحلة تجاوزوها. بعض الصوفية بعضهم يقولون إن الله عز وجل يرى في الدنيا يقظة، طبعا الكلام عن الرؤية إيش في اليقظة. أما المنامية فهي غير منفية عند أهل السنة، وقد جاءت لذكر يعني جاء رؤية عن بعض الأئمة أنهم ذكروا أنهم رأوا الله عز وجل في المنام، لكن هذا لا يلزم أن الرؤية هذه تكون على الإيش، على ما يرى في الآخرة. طيب، قال هنا فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد اختلف في تفسير هذه الجملة، بعضهم يقول هذا معناه أنه مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة الإيش، المشاهدة، فإن عجزت عنها فمرتبة المراقبة. وبعضهم يعني يفهم من تفسيره أنه ليس هناك مرتبة، بل هي مرتبة إيش واحدة، أن تجتهد أن تعبد الله على مقام الإيش كأنك تراه، وتستحضر أيضا رؤيته إيش إليك. لأنه ما قال لو كان المقصود المعنى الأول لقال إيش فإن لم تكن تعبد الله كأنك تراه، هو ما قال هذا، قال إيش فإن لم تكن تراه. طيب الذي يعبد الله على مقام المشاهدة داخل فيه فإن لم تكن تراه ولا ما داخل؟ داخل. طيب كيف تقول مرتبتان وما رتب بين مرتبة ومرتبة، بمعنى أن هذه المرتبة الأولى فإن عجز الثانية، فإن لم تكن تراه هذا يدخل فيه جميع الخلق، لأنه ما في أحد يرى الله، وما قال فإن لم تكن تعبد الله كأنك، هو قال فإن لم تكن تراه، وهذا يدخل فيه جميع البشر. ولهذا يفهم من تفسير بعض العلماء أنها مرتبة واحدة وليست مرتبتين، الله أعلم. ولا شك أن المعنى صحيح، لكن هل هو معنى اللفظ هذا شيء آخر، فرق بين أن يكون معنى صحيح وبين أن يكون هو معنى هذه العبارة. فما في شك أن مقام المراقبة أعلى من المشاهدة، أعلى من مقام الإيش المراقبة، لأن المشاهدة تتضمن المراقبة بلا عكس. هل يمكن أن يعبد الله بمقام المشاهدة وهو غير مراقب له؟ لا يمكن. وقد جاء عن ابن عمر، وهذا أثر يعني لطيف، أن شخصا أراد أن يخطب منه ابنته لكنه اختار المكان والزمان غير المناسبين وهو يطوف، فلم يرد عليه ابن عمر، فلما انتهى من الطواف قال كنا نتخايل الله بين أعيننا، قال يعني كيف تطلب مني زواج ونساء وكذا ونحن فيه، فيعني قال له إيش هذا غير مناسب. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة العهدية، هنا مقصود بها الساعة من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة، وهذا يدل على إيش على عظمته، لأن الشيء إذا عظم عند العرب كثرت أسماء كالأسد كالسيف ونحو ذلك، فالقيامة أيضا لها أسماء كثيرة لعظمتها. قال ما المسؤول عنها وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم بها يعني بالساعة من السائل وهو إيش جبريل، وإذا كان أشرف الملائكة وأشرف البشر لا يعلمانها فغيرهما من باب أولى، لهذا إيش لا يجليها لوقتها إلا إيش إلا هو الله سبحانه وتعالى، انفرد بعلم وقت الساعة. قال فأخبرني عن أماراتها، الأمارة هي العلامة، عن علاماتها. والساعة لها أشراط كبرى وصغرى، وبعضهم يقسمها إلى أشراط كبرى ووسطى وصغرى، والصغرى كثيرة، وهذه المذكورة هنا في هذا الحديث من الصغرى، وأما الكبرى فهي عشر. ما هي؟ ها؟ خروج الدابة. طيب ها؟ خروج الشمس من مغربها، أيوة، نزول عيسى عليه السلام، ظهور الدجال، ها؟ يأجوج ومأجوج، ها؟ الخسوفات الثلاثة، وهذه ثلاثة، ها؟ والدخان والنار التي تحشر الناس من مغربها، ذكرت، نعم ذكروها، نعم. حرق المصحف رفعه من العلامات صحيح، لكن ليس من الكبرى، لكنه من العلامات. طيب هدم الكعبة، نعم هو من العلامات أيضا لكنه ليس من الكبرى. طيب قال أن تلد الأمة ربتها، قال أن تلد الأمة، الأمة هي المملوكة، ربتها أي سيدتها، وفي لفظ ربها، وقد فسرت بعدة تفسيرات، منها أن يكثر السبي، يعني الفتوحات تكثر، وبالتالي السبي، سبي النساء، سبي الكفار يكثر، وبالتالي يكثر إيش أولاد أمهات الأولاد، يعني يكون إيش هو الإنسان قديما يكون عنده زوجات ويكون عنده إيش إماء، أولاد الإماء يقال لهم إيش أولاد، عنده أولاد الحرائر اللي هو أولاد الزوجات، وأولاد أمهات الأولاد، أمهات الأولاد يعني إيش كلهم أمهات أولاد، لكن هذا إيش معناه المقصود المملوكات. وولد الإنسان إذا وطئ إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على إيش زواجهم وما ملكت، إذا وطئ ما ملكت يمينه فجاءت بولد، هذا الولد يكون حرا أو عبدا؟ حرا، إذا كان من السيد يكون حرا، أما إذا تزوجت شخصا آخر غير السيد فإنه يكون عبدا للسيد. طيب، وطبعا إذا زوجها خلاص لا يقربها، لأنه ما عندنا امرأة يطأها رجلان في الإسلام، ما في، وإنما يطأها إذا ما كانت إيش متزوجة. فإذا صارت هي مملوكة وولدها إيش حرا، فيكون بمنزلة سيدها. وقيل الخلفاء يكونون من أمهات الأولاد، وهذا حصل في خلافة بني العباس، خلفاء بني العباس كلهم أولاد أمهات أولاد إلا اثنين أو ثلاثة فقط، بخلاف بني أمية كانوا لا يولونهم، لأن الدولة الأموية كان غالب عليهم إيش يعني يولون العرب أكثر وكذا، لكن لما جاءت دولة بني العباس اختلط طبعا العرب كله صار واحد، وكان الخلفاء أكثرهم من إيش من أولاد أمهات الإيش الأولاد، فصار ملكا على الناس عليها وعلى غير على أمه وعلى غيرها، وبالتالي إيش تكون كأنها تلد سيدها لأنه الإيش الملك. وقيل انتشار العقوق، وقيل غير ذلك، يعني تعامل البنت أمها كأنها إيش مملوكة عندها، عقوق يعني عقوق الوالدين. طيب، قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة الذين لا نعال لهم لا ينتعلون نعال، والعراة الذين لا لباس لهم، يعني طبعا ليس حراء عراة تماما لكنهم لا يستكثرون من الملابس وليس عندهم ملابس كثيرة فخمة، هذا قيل هذا حالهم قبل أن إيش قبل أن تصيبهم النعمة، يعني كانوا هكذا رعاء الشاء يرعون الإيش يرعون الغنم، وهذا يدل على شيء من الفقر والحاجة، حتى ما إبل ولا بقر وإنما إيش غنم. يتطاولون في البنيان، تطاول تفاعل عادة يكون من طرفين، يعني يتنافسون في إيش، قيل معنى هذا أنهم أن أهل البوادي يسكنون أهل يسكنون القرى، وبعضهم حملوا على ما هو الآن مشاهد يعني تطاول في البنيان من أناس كانوا في السابق لا يملكون شيئا. وفي لفظ قال إيش حتى ترى الحفاة العراة العالة رؤوس الناس، يعني يكونون إيش متملكين على غيره. قال فمضى، مضى هذا الشخص الذي لم نعرفه فلبثنا مليا يعني وقتا، وجاء في رواية ثلاثا. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، وهذا يدل على أن عمر لا يعلم الغيب. بعدين جينا واحد يقول قال في السوق الشعبي هنا ناس يعلم الغيب، السوق الشعبي الله يهدي، عمر هنا لا يعرف الغيب ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلمه. قلت الله ورسوله أعلم، هذا يجوز في المسائل الشرعية دون الكونية، فإذا قيل مثلا هل ينزل المطر لا يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في الكونيات إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالاتهم فقط. ولهذا جاء في آيات كثيرة أنه إيش قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال في الآية الأخرى ولو كنت أعلم الغيب لو للامتناع، يعني هذا غير حاصل، استكثرت من الإيش من الخير وما مسني السوء. إذن في الكونيات يمنع مطلقا، وفي الشرعيات يجوز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال. وهل بعد وفاته؟ بعضهم قال لا مانع بعد وفاته، لأن الرسول أعلم بالشرع حتى بعد وفاته، يعني هو في حياة برزخية وفي الجملة علم الشرع عنده الأصل فيه أنه حاصل. وبعضهم قال الأحسن أن لا يقال هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة كانوا يقولونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل قيل بعده؟ هذا يحتاج إلى بحث. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، واللفظ المشهور يعلمكم دينكم مباشرة من غير أمر، أمر هذه رواية جاءت في بعض كتب السنة. وهذا هو الشاهد من كل هذا الحديث أن هذه المراتب الثلاث هي إيش هي الدين، وأن الدين متكون من هذه المراتب الثلاث وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك جاء في علّه في صحيح البخاري قال فسمى الجميع دينا، يعني كل هذا داخل في إيش؟ في الدين. ما قال رحمه الله الأصل الثالث بعد معرفة المرسل والرسالة جاء معرفة المرسل وهو إيش؟ الرسول والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يسأل عنه في قبره، فينبغي له أن يعرفه معرفة يتيقن بها الإيمان حتى لا يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا إيش فقلته، فيكون مؤمنا به عارفا به. عسى الله عز وجل أن رجاء أن يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أما اللي ما فاضي كل حياة دنيا في دنيا وكذا ولا يصلي يعني مثلا يقطع وكذا فيخشى عليه، لأن الثبات ليس بقوة الذاكرة، هل لأنه قوي الذاكرة يتذكر؟ لا، توفيق، الذي عاش حياته كله على منهاجه فيرجى أن يعني أن يثبت. وقيل إن يزيد بن هارون رؤية في قبره، يزيد بن هارون من أعظم أئمة المحدثين شيخ الإمام أحمد، حتى قيل إن الخليفة لم يستطع إظهار القول بخلق القرآن إلا بعد موته، وكان جميل العينين وعابدا، كان عابدا جدا، ثم عمي في آخر عمره، فقال له رجل ما فعلت العينان الجميلتان، كان جميل العينين، فقال أذهبهما بكاء الأسحار، وكان إماما عظيما. فقيل إنه رؤيا أنه في قبره أتاه، طبعا الرؤى لا يبنى عليها استأنس بها، أتاه الملكان فقالوا له من ربك، فقال أو مثلي يقال له هذا الكلام وقد حدثت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 70 عاما. فالعمل الصالح والإيمان الراسخ هو إيش؟ مظنة الثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياك. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة، وعبد المطلب هذا لقب له لأنه جاء مع عمه المطلب قد اسود لونه فظنوه مملوكا له فقيل له عبد المطلب. ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، وسمي هاشما لقب بهاشم لأنه كان هشم الثريدة لقومه، يعني كان كريما، وإليه ينسب بنو هاشم. وهاشم من قريش، هاشم من بني عبد مناف، وعبد مناف مع بني مخزوم من أشرف بطون قريش، ولا شك أن بني عبد مناف وبنو هاشم هم أشرف بطون قريش. وهاشم من قريش، أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر، يعني أكثر علماء يقولون القريش والنضر بن كنانة، قال العراقي في ألفية السيرة قال لي أقول أصح فيه، يعني أن فيه ابن مالك ابن النضر بن كنانة وهو قريش في الأصح، لكن الأشهر أنه النضر بن كنانة. قيل سموا بقريش لأنهم تقرشوا أي تجمعوا، وقيل لأنهم يتجرون كأنهم من القروش ما إلى ذلك، وقيل غير ذلك. والله عز وجل سماهم بهذا الاسم في القرآن. من العرب أي من العرب العدنانيين، والعرب أي العدنانيون من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، عدنان من ذرية إسماعيل. وأما قحطان فالمشهور عند النسابين أنه ليس من إيش ذرية، وإن كان قيل ذلك لكن المشهور أن القبائل القحطانية ليست من ذرية إيش إسماعيل. إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، وإذا قال إيش سميته باسم أبي إبراهيم، إذن هذا يدل على أنه من نسل إبراهيم. ولما فتحت الكعبة وجدت فيها صور إيش المشركون صوروا إسماعيل وإبراهيم وإسماعيل وما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا إن استقسما بها قط، يعني أبدا ما استقسموا بإيش بالأزلام. طيب قال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، يعني عمره شطران، شطر أول قبل النبوة وهو 40 سنة نبئ وهو ابن 40، و23 كان نبيا رسولا، وهذه أيضا شطران، 13 كما سيأتي بمكة وإيش وأش بالمدينة، نبيا رسولا. ثم فصل متى نبئ ومتى أرسل، فقال نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وهذا بناء على أن إيش النبوة ليس فيها أمر بالإيش بالبلاغ، اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني أول 5 آيات من العلق وليست العلق كاملة. العلق كاملة تأخر نزولها بدليل أن فيها أشياء متعلقة بما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل، وهذا كان متأخرا. وإنما أول ما نزل لا تقل العلق، وإنما قل إيش؟ أول 5 آيات من سورة العلق فقط. وسورة العلق باب الفائدة، بعض المتقدمين يقولون لها القلم فيشتبه عليك، يقولون مثلا ومن مواضع السجدة سورة القلم، يقول كيف القلم؟ القلم فيها سجدة؟ وقد يشكل عليه قوله إيش؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع، لكن هذا موضع سجدة؟ لا، وإنما القلم هنا يقصد بها إيش؟ سورة العلق، لأنه فيها إيش؟ الذي علم بالقلم. ولو من العمر 63 سنة من نبئ بقرأ، ليس فيها أمر بالإنذار ولا بالإرسال، بخلاف المدثر يا أيها المدثر قم فإيش؟ فأنذر. فإذا بناء على أن الرسول هو الذي أمر بالتبليغ إلى قوم مثلا مخالفين له، وأما النبي فهو من إيش؟ من أوحي إليه بشرع، سواء أمر بتبليغه أو لا، فيكون عاما يشمل الرسل وغيرهم. فمن مع ذلك أرسل فيكون نبيا إيش؟ رسولا. وقد اعترض على هذا الحد بما ذكرناه في غير هذه المناسبة. وبلده مكة، بلد الأصلية مكة، ثم بعد ذلك وهاجر أي انتقل إلى المدينة. هاجر لما اشتد أذى المشركين له ولأصحابه، بعض أصحابه هاجروا إلى الحبشة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة، ضبطها بعضهم بكسر النون مثل مقابلها وهو البشارة، بالنذارة عن الشرك. النذارة الإنذار هو الإعلام مع التخويف، الإعلام مع التخويف، ويدعو إلى التوحيد، يعني يرغب في التوحيد ويرهب من الشرك، قد سبق تعريفهما. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا هو النذار عن الشرك. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، يعني لا، قالوا لا تهب لتأخذ أكثر. ولربك فاصبر، اصبر لله عز وجل. نعم، قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد كما تقدم. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، أعظم ما يعظم به الله عز وجل هو التوحيد. وثيابك فطهر، طهر أعمالك عن الشرك، لأن الثياب تطلق، يعني سميت ثيابا جمع ثوب، لأنها تثوب إلى المرء، وقلنا ثاب بمعنى إيش؟ رجع، لأن نتائجها تعود على الإنسان. فالعرب يطلقون الثياب بمعنى العمل، يقولون مثلا طاهر الثياب يعني نزيه وبعيد عن الفواحش وما إلى ذلك، أو دنس الثياب بمعنى بعكسه. فيقولون هنا أصلا هذا في أول الدين ما كان في إيش؟ صلاة ما زالت بهذه التفاصيل وكذا، فلا يقصد بها إيش؟ إزالة النجاسة عن الإيش؟ عن الثياب. وبعضهم يفسرها بظاهرها أنها بمعنى تطهير النجاسة أو بما يشملها، النجاسة الحسية والإيش؟ والمعنوية. والرجزة أو الرجزة قراءتان، فهجر، الهجر الترك. وقال هنا الرجز أو الرجز أيضا قراءتان، بالأصنام، هكذا عندي مكتوب على الأصنام. وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها على المفعولية معه أحسن من أهلها، لأن الأصل أن الضمير إذا جر لا بد من إعادة الجار، يقول منها ومن أهلها. لكن على كل معناها أنه ليس فقط الترك، لا بد من التبرؤ والبغض واعتقاد البطلان ونحو ذلك، إنني براء مما تعبد. وكما قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. حتى لا يكفي أن تقول مثلا لا أنا لا أعبد الطاغوت، لكن من أراد أن يعبد ما في إشكال، هذا ليس إسلاما، لا ينفع، لا بد أن تعتقد أن هذا باطل وأنه عمل تكرهه لأنه مخالف ليش؟ لدين الله ولإرادة الله عز وجل الشرعية ونحو ذلك. ما يصح تقول كل من يفعل، كل واحد يفعل على كيفه وما في إشكال، كيف ما في إشكال؟ هذا أبطل الباطل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المنكرات العادية قال إيش؟ ليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيش؟ من إيمان. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الحق. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، تفعل مثله في هذا. قال أخذ على هذا 10 سنين قبل نزول الصلاة، 10 سنين بعد البعثة، يدعو إلى التوحيد. يعني الشيخ يريد أن يقول في 10 سنين الأولى كان التركيز الأعظم على إيش؟ التوحيد، حتى الشرائع ما كان فيه، هذا هو لب الدين، التوحيد أهم من الصلاة بكثير، لأن الصلاة من غير توحيد لا فائدة له. وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، يعني إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أدلة علوه، وفرضت عليه الصلوات الخمس. الصلوات الخمس لم تكن مفروضة قبل الإيش؟ المعراج. لكن ليس معنى هذا أنه لم يكن يصلي قبل الإيش؟ قبل المعراج. قال أهل العلم كانت هناك صلاتان بالغدو والآصال، ولهذا تلاحظون في الآيات المكية يكثر ذكر إيش؟ أن سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، في آيات كثيرة. قالوا كانت الصلاة مرتين فقط يعني بغير هذه الإيش؟ الأعداد. وأول ما فرضت كانت ركعتين كلها إلا إيش؟ للمغرب. متى أكملت أربع ركعات؟ في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. خلاص. إذن نقف إن شاء الله هنا. وصلى في مكة ثلاث سنين بهذه الصلوات الخمس، وبعد أمر بالهجرة إلى المدينة والانتقال إليها، وهذا سيأتي غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نواصل في ثلاث أصول حتى نختمها، ثم إن شاء الله تقل إلى الأصول من الأصول. قال رحمه الله: والهجرة، لما تكلم عن الهجرة رحمه الله استطرد في الكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، استطرد عن الكلام عن الهجرة عموما، فقال: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة بالمعنى العام هي ترك ما نهى الله عنه، لذلك جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وبالمعنى الخاص بعضهم يقول انتقال من بلد السوء إلى غيره، إلى ما هو خير منه. بلد السوء قد يشمل بلد الكفر أو بلد البدعة أو بلد المعاصي. بلد الكفر كما سيأتي، وبلد المعاصي مثل حديث إيش؟ الذي قتل 99 نفسا، قيل له إن بلدك هذا بلد سوء فاذهب إلى بلد الفلاني فإن فيه قوما صالحين فعمل. ويقاس عليهم باب أولى أيضا البدعة، مثلا إذا كان إنسان في بلد يعلم فيه مثلا بسب الصحابة وبأي بدع مغلظة للتجهم والرفض، خاصة إذا كانوا يجبرون الناس على ذلك، فينتقل حفظا لدينه. ولهذا الهجرة الشرعية الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي ليش؟ سبب يعني حفظا للدين هذا هو. أما إذا انتقل من بلد شرك إلى بلد إسلام لكن ليس لأجل هذا فهو إيش؟ ناكح أو خاطب، أو كما جاء في الحديث: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة، فهو قال فريضة. الهجرة تكون واجبة إذا كان الإنسان في بلد لا يقدر على إظهار دينه فيه، كان لا يستطيع إظهار دينه، لا يستطيع أن يعمل بالشرع ويظهره، قال العلماء فإنه حينئذ يجب عليه أن يهاجر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. إذا كان يستطيع الهجرة ليس معذورا فعليه أن يهاجر، ولا يرخص له في إظهار الموافقة للمشركين مع قدرته على الإيش؟ الهجرة، موافقته للكفار، يظهر مثلا أنه يوافقهم على دينهم وهو يستطيع الهجرة، لماذا؟ وسيأتي الدليل على ذلك في كلام الشيخ، وهي أدلة كثيرة لكن ذكر الشيخ بعضها، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة يقول لك باقية طبعا، وتستحب إذا كان الإنسان يستطيع إظهار دينه، قال العلماء فإنها إيش؟ مستحبة. فكيف بالهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الشرك؟ بعض الناس أجل الدنيا يهاجرون إلى البلاد غير الإسلامية، وهذا فيه خطر عظيم على دينه، وهذا هو الغالب، حتى لو أصلا لا يكاد أحد لا يتأثر، لكن التأثر درجات أو دركات، إن كان هو تأثره أقل فأولاده أشد، وأولاد أولادي أشد وأشد. لذلك تجد الناس إذا عاشوا كم جيلا هناك فإنهم يتأثرون بغير المسلمين، يأخذون من أخلاقهم ومن عاداتهم، حتى لو أراد بعد ذلك أن يمنعهم فإنه لا يستطيع، ليس له سلطان عليه. ولهذا قيل إنهم يقولون إيش، أما أنت فلا يهم، وأما أولادك فالنصف، وأما أولاد أولادك فهم لنا تماما، خلاص سننفرد به. هذا هو الواقع. الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ويقدم الدين على الدنيا ما استطاع، اللهم إلا إذا كان له كما قال أهل العلم سبب شرعي أولا في الإقامة هناك، وأيضا علم يدفع به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات. أما إذا فقد أحد هذين فالله المستعان. وأيضا يكون له سبب شرعي، إما أنه مثلا تحصيل مثلا مصلحة شرعية مثل الدعوة، دعوة غير المسلمين للإسلام، وكذلك مصلحة شرعية مثلا لا تتحقق إلا بهذا يعني فرض كفاية مثلا أو كذا، وهو يقوم به كما لو ذهب مثلا يعلم المسلمين ما في أحد يعلمهم وكذا، ومع ذلك الله يستر عليه. وكذلك لابد أن يكون له علم ودين، وإلا فليس فقط الإشكال في الشهوات. بعض الناس يظن أن الإشكال في الشهوات فقط، الإشكال في الشهوات إشكال لكنه دون إشكال الإش شبهات. شبهات بعض الناس يرتدون أو يشكون أو كذا، كثير وسهل هناك جدا. وما قصة القصيم عنا ببعيد، رجل كان عالما ليس رجل كان إنسان عاديا، يقال إن من أسباب ردته والعياذ بالله، ارتد طبعا الإسلام ومات كافرا وألف كتبا في الهجوم على الإسلام، بعد أن كان له كتب في التوحيد وفي الرد على الرافضة وفي رد على القبوريين. فالثبات من عند الله سبحانه وتعالى، لا تغتر بعلمك ولا بقوتك ولا بفهم. يقال إن من أسباب فتنته أنه ذهب إلى دولة غربية فأصابته كما يقولون صدمة حضارية فافتتن والعياذ بالله، حتى ذكر بعضهم مما كان يقابله يقول معقول هؤلاء الشيوخ أصحاب اللحى في الجنة وهؤلاء النساء الجميلات في النار، وهل الجنة والنار يقاسان بالجمال؟ الله يهدي، الله يتولى بما هو أهله. طيب، وقد رد عليه مشايخ العلماء مثل الشيخ السعدي، ألف كتابا يذم فيه الإسلام ويشتمه اسمه الأغلال، فرد عليه الشيخ السعدي وغيره تنزيه الدين وحملته ورجاله عما افتراه القصيمي في أغلاله، وله قصائد كذا. لكن قال العلماء يفوح من كتب، مع أن كتبه يقولون من أتقن الكتب أحسنها في الرد على المبتدع، يعني كان له ملكة علمية قوية، لكن يقولون ممتلئة أو تفوح يفوح منها روح أو رائحة الإعجاب بالنفس شديدة. أنت لو قرأت له بعض القصائد ترى هذا يقول أنا وأنا وأنا ما أخذت حقي، ولو أخذت حقي ما كان مثلي كذا، وما مثلي في الناس إلا كذا، يكثر من الإش من الثناء على نفسه جدا. وهذا يدل على أن الدسائس القلبية قد تؤدي إلى مثل هذا. أسأل الله أن يسلم، اللهم سلم سلم. ولهذا لا بد أن يدعو الإنسان بالثبات دائما، لا تظن أنك فقط تدعو بالفردوس الأعلى وكذا وأنك لا تحتاج أن تدعو بالثبات، لا. وهي باقية، قيل إن شيخ الإسلام كان يقال أنا ليس لي شيء ولا مني شيء، ولا أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي يقول، ويقول والله ما زلت أجدد إسلامي كل حين. إسلام ليس، لم يقل إحسان ولا الله المستعان، ليس مثل واحد يظن نفسه كأنه أبو بكر الصديق، هذا لا يصح. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، ليست منسوخة. طيب كيف نجيب على حديث إيش، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة لأنها لأنها صارت دار إسلام، دار إسلام. وإلا فالأدلة الأخرى دالة على استمرار، وأيضا العلة التي من أجلها شرعت هو الإيش، التضييق في الدين موجودة، إذا وجدت فالحكم يدور مع علته إيش وجودها. وهناك أدلة نصية سيأتي بعضه. قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة، توفاهم بحذف إحدى التائين، أصلها تتوفاهم، الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن هذا العمل الذي سيذكر ظلم للنفس، حرام معنا. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما استطعنا إظهار الدين. هل هذا كان عذرا لهم؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن لم يقبل منهم هذا العذر، مدام أنهم كان عندهم إمكان للإيش؟ للهجرة. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، معناه أنها من الكبائر ترك الهجرة مع الاستطاعة وإظهار الموافقة للمشركين ولو بزعم الاستضعاف، مدام أن الإنسان يستطيع أن يهاجر، إذا كان يستطيع فإنه إيش؟ من الكبائر. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. طيب كيف يستثني المستضعفين وهم قالوا إيش؟ كنا مستضعفين في الأرض، يعني إلا المستضعفين حقيقة ليس ادعاء. ولذلك قال إيش؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون إيش؟ سبيلا، ما يستطيعون الهجرة. جاءنا في الصحيح أن ابن عباس قال أنا وأمي كنا من المستضعفين، يعني لا نستطيع أن نهاجر. العباس لم يكن ظهر منه إسلام ولم يهاجر بالتالي يعني. وعبد الله كان صغيرا وأمه، فما قال أنا وأمي كنا من المستضعفين. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال العلماء حتى في هؤلاء لم يقل فأولئك سيعفو الله، إشعارا بعظم شأن الهجر. حتى المعذور قال عسى الله أن يعفو عنه، يعني معناه أن هذا الأمر شديد التأكيد. حتى المعذور قال، ما قال جزما سيعفو، مع أن عسى من الله العلماء يقولون إيش؟ واجب، يعني الله عز وجل لا يطمع الإنسان في شيء ثم لا يفعله، فالله عز وجل أكرم من ذلك مدام ما علقه بالمشيئة مثلا أو كذا، وإنما قال إيش؟ عسى، فيقولون عسى من الله واجب. عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقد جاء أن سبب نزول هذه الآية في بعض من كان أسلم ثم خرج مع أهل بدر مع الكفار، لم يكن هاجر، فخرج مع أهل بدر يعني مكرها في الظاهر يعني، فجاءت الآية تبين أنه ليس لهم عذر في ذلك، أنهم وافقوهم على ليش خروج إلى بدر وكذا باعتبار أنهم مكرهون وكذا، لأنهم كانوا متمكنين من الإيش؟ من الهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. وجاء في الحديث المختلف في وصله وإرساله أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الإيش؟ المشركين. قيل لما يا رسول الله؟ قال لا ترى نارهما. طيب، وقوله تعالى أو وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إيش علاقة فإياي فاعبدون بأرضي واسعة؟ أي هاجروا، هاجروا فيها، وإياي فاعبدون تقديم المعمول يفيد إيش؟ حصر، يعني هاجروا فوحدوني بالعبادة ولا إيش توافق المشركين في أراضيهم بزعم أنكم مستضعفون مدام أنكم تستطيعون الإيش الهجرة. قال البغوي رحمه الله، قلنا الشيخ ينقل عن العلماء بالإيش بالمعنى، وقال بعض الشراح المقصود بقال هنا أي ذكر، يعني ذكر البغوي في تفسيره، تفسيره إيش اسمه؟ معالم التنزيل، أحسن. ما قال يعني هو ذكر في تفسيره سبب النزول هذا عن جماعة، يعني إيش ذكره عنهم عن السلف، فالمقصود أن قال هنا بمعنى أنه ذكر هذا السبب للنزول. في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والبغوي اسمه الحسين ابن مسعود الفراء البغوي، وهو من علماء الشافعية، توفى نحو سنة 1650، وهو في الجملة من الشافعية الذين هم في الجملة يعني على من أهل السنة والجماعة، حتى في الأسماء والصفات كذا يثبت العلو وكذا وليس من المؤول، قال في الجملة يعني. طيب، والدليل على الهجرة من السنة، إذا ناداهم الله باسم الإيمان لأنه قال إيش يا عبادي الذين آمنوا، وهذا يشعر بأنهم لا يكونون كفارا بذلك، واضح؟ يعني ليس معنى، هل معنى هذا أنهم كفار؟ لا، وإنما هي معصية، معصية من كبائر الذنوب نعم، لكن لا تصل إلى درجة الكفر إلا إذا وافقهم تماما يعني على الكفر باطنا وظاهرا، هذا واضح. وأما إذا وافقهم في الظاهر في غير أمور الكفر ويعني ولكنه كان مؤمنا في الباطن وكارها لذلك وكذا، فإنه لكن كان له إمكانية أن يتخلص فلم يتخلص فهذا تقصير منه، لكن قد لا يصل إلى، ليس في كل الحالات يكون إيش كافرا، لأنه ناداه باسم الإيش الإيمان، يا عبادي الذين. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها لم تنقطع، وأما دليل المشروعية فكثير، لكن هذا دليل على أنها لم تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ملازمة للتوبة، وفي كليهما تخلص من إيش من المذموم شرعا، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، إذن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث في السنن، وجاء في حديث آخر في السنن أيضا لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، وهذا واضح لأن قتال العدو معناه أن الجهاد إيش قائم، وبالتالي في دار كفر ودار إيش إسلام، فيحتاج الناس أن يهاجروا من دار كفر إلى دار الإسلام. فلما استقر أي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. الشرائع أين شرعت؟ أكثرها في المدينة، أما في مكة فكان التركيز على إيش؟ على التوحيد، وفرض في آخرها الصلاة. يعني الشيخ يريد أن يبين لك عظم منزلة إيش التوحيد. أخذ على هذا 10 سنين يعني استمر عليه، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مات في أي سنة؟ السنة 11 سنة في ربيع الأول منه، هو جاء في ربيع الأول من السنة الأولى إلى إيش ربيع الأول من السنة 11، كم هذه؟ 10 سنين. 10 سنين. قال ودينه باق، يعني هو وإن كان قد مات كما قال أبو بكر الصديق قال إيش كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. والغريب أن بعض الناس أن يقولون لم يمت، وسيرد عليهم الشيخ بعد قليل، مع أن أبو بكر خطب بهذا ووافقه الصحابة، كيف تقول الرسول مات يا أخي؟ ده ترك للأدب مع الرسول، أبو بكر كيف طيب؟ الله يهديهم. قالوا لهم الله عز وجل قال إنك ميت، قال الله يقول لك أنت ما تقول، خليك مؤدب مع الرسول. ودينه باق إلى يوم القيامة، إلى أن تأتي الريح التي تقبض إيش تقبض أرواح المؤمنين، هذا هو المقصود إلى قيام الساعة، إلى يعني إلى قرب قيام الساعة، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم إلا على الكفار، المؤمنون يقبضون قبل ذلك. ولما نقول إلى قيام الساعة يعني إلى قربها، أو قيام ساعة المؤمنين أن يموتوا جميعا، وإلا لا تقوم الساعة والأرض يقال فيها إيش حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا يذكر الله عز وجل، ناس كفار كلهم. قال وهذا دينه، هذا الموجود دينه الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة فمن بعدهم من وافقهم واتبعهم بإحسان، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالغ في النصح للأمة ولم يدع شيئا فيه خير إلا دل الأمة عليه، ولم يدع شيئا فيه شر إلا حذرها منه ورهب منه. ولهذا أتم الله عز وجل به الدين كما سيأتي اليوم أكملت لكم إيش دينه. وقد قال وروي عن أبي ذر أنه قال إيش ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما ترك طيرا يطير بجناحه إلا ذكر لنا منه علما. طيب قال والخير الذي دل الأمة عليه ما هو الذي دل عليه؟ التوحيد وجميع ما يحب الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكره الله ويباه. وجميع ما يحبه الله ويرضاه يدخل فيه التوحيد، وجميع ما يكره الله ويباه يدخل فيه الشرك، لكن الشيخ خصه لمزيد إيش الاهتمام به، ولأنه رأس الأمر كما سيأتي إن شاء الله. بعثه الله إلى الناس كافة، ما معنى كافة؟ جميعا، وقيل غير ذلك في هذه الآية. وافترض الله على طاعته طاعته على جميع، إذن لابد أن تعتقد من معرفة الأصل الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للإيش العالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل الجن والإنس. أما من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا خاص ببعض الأمم كبعض النصارى الذين يقولون محمد أي نعم رسول لكن إلى العرب أو نحو ذلك، فهذا كفر ولا ينفع، وهو قول متناقض. أنت تقول رسول، هل الرسول يكذب؟ طيب الرسول قال أنا مرسل إلى جميع الناس، كيف تقول رسول ثم تكذبه؟ هذا قول متناقض. طيب، إذن من معرفة الأصل الثالث معرفة المرسل أن تعتقد عموما إيش رسالته إلى الجن والإنس. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، جميع الناس يجب عليهم أن يطيعوا إيش الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقيل لفظة الناس تدخل فيها الجن بدليل إيش؟ لأنهم قالوا من النوس وهو الحركة والاضطراب، وعليه يكون إيش؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الناس من الجنة والناس، وفيها خلاف هذه الآية، فيها قولان، لكن على قول استدل بها على دخول الإيش الجن في الإيش في الناس، وإلا نقول بأدلة إيش أخرى كثيرة. إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى غير ذلك من الإيش من الأدلة. وحتى قوله تعالى للعالمين لا شك في شموله للإيش الجن عالم أو لا عالم. وكذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا خطاب لمن؟ للجن والإيش والإنس، يا معشر الجن والإنس، في آيات كثيرة متعددة. فإذا لا شك في دخول الجن إلى في رسالته. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت بعرفة كمل بها الدين وأتمت بها النعمة. قيل الإتمام أخص من الإكمال، لأن الإتمام مختص بما يحصل شيئا فشيئا. ورضيت لكم الإسلام دينا، الله عز وجل رضي لجميع الخلق الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والدليل على موته، هذه الآية دليل على إيش؟ وقال والدليل الأول دليل إيش؟ لعموم بعثته. والدليل الثاني دليل على أحسنت إكمال الدين به، وأنه كمل في عهده، لأن هذه الآية من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها نزلت في حجة الوداع، وما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها إلا نحو 3 أشهر. طيب، قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن وصلي عليه، وجاءت فاطمة تطلب ميراثها، فاطمة برضو وهابية، جاءت تطلب ميراثها، الميراث الحي يطلب ميراثه، واعتدت زوجاته. هذا كله شنو معناها؟ أنه توفي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو بكر لما كشف عن وجهه وقبله بأبي أنت وأمي، أما الميتة التي كتبها الله عليك أو أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. كل هذه أدلة كلهم وهابية الصحابة. طيب، والدليل على موته، أما قولهم هو حي حياة برزخية فهذا حق، لكن هل هذا لا ينافي أنه مات؟ حياة برزخية معناه أنه انتقل من الدنيا، وهذا الذي نحن نريد، وهذا اعتراف بأنه، وإلا الشهيد طيب حي حياة برزخية، هل زوجته يجوز أن يتزوجها شخص؟ هل أولا تعتد؟ هل ماله يقسم؟ يقسم. هل يتزوج أحد زوجته بعد العدة؟ نعم. كيف يتزوجها وزوجها حي؟ إذن الحياة البرزخية أحكامها تختلف عن الحياة ليش الدنيا، ليس لها علاقة بالحياة الدنيا، وهي لا تنافي أن يكون الإنسان قد إيش قد مات. والناس إذا ماتوا يبعثون، الشيخ لما ذكر الموت استطرد بذكر إيش أصل من أصوله الإيمان باليوم الآخر. يبعثون معناها يرجعون أحياء بعد الموت. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني من الأرض. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، الشاهد الإخراج من الأرض هو البعث، لأن البعث في اللغة أصله التحريك والإثارة. فالله عز وجل إيش وإذا القبور بعثرت ثم يخرج من فيها، سأقبر أو لم يقبر، المهم أن كل الناس إيش يعادون أحياء بعد مماتهم. لماذا؟ قال لك وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، محاسبون ومجزيون، الحساب قبل الإيش الجزاء، فالحساب يكون فيه العرض والإقرار بما وقع من الشخص ونحو ذلك. فمن أراد الله الستر عليه فإنه يقول إيش قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فإنهم ينادى بهم على رؤوس الأشهاد. والدليل وثم يجزون كما قال شيخنا. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والحسنى فعلى من الإيش؟ مؤنث الأحسن، وكثيرا ما تفسر بالجنة كقوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالله عز وجل يجازي بعض الناس بعدله، ومن أراد رحمته فإنه إيش؟ يعامله بفضله وبأحسن مما عمل، يعامله بأحسن مما إيش؟ مما عمل. وأما الذي أراد عقابه فإنه لا يعاقبه إلا بإيش؟ بما فعل فقط. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالناس دائرون بين الفضل والعدل. والدليل قوله تعالى: ومن كذب بالبعث كفر. الشيخ لما ذكر البعث وأنه يجب الإيمان به استطرد في إيش؟ في وجوب الإيمان به، وأن من كذب به فهو كافر. ومن أسباب ذكر الشيخ لهذا ما هو؟ نعم، إنكار البعث. طيب ولماذا ذكر؟ يعني من الناس ينكرون أشياء كثيرة، لأنه كان في عهده كثير من أهل البادية والأعراب وصلوا إلى درجة إيش؟ إنكار البعث. كانوا يستهزئون بمن يثبتون، ناس في جزيرة العرب زمن الشيخ كانوا يقولون إيش؟ بعث إيش بعد الموت؟ رجعوا مثل الجاهلية إيش؟ الأولى. لأن العرب أصلا أشد كفرا ونفاقا لما يكون في علم أصلا عند أهل البوادي. إذا كان أهل البوادي أهل المدن عفوا، فإذا كان أهل القرى والمدن وصلوا إلى أنهم كانوا يعني يسألون الشجر ويتبركون به وكذا، وصلوا إلى هذه، فأهل البوادي وصلوا إلى درجة إيش؟ أنهم كثيرا منهم كانوا ينكرون البعث. الشيخ يريد أن يقرر لديهم أن من إيش؟ لديهم أن من أقر أن من جحد بالبعث فهذا ليس بإيش؟ ليس بمسلم، ليس بمسلم أصلا، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة وركنا من أركان الإيش؟ الإيمان. والدليل قوله تعالى: حتى لو قال مثلا الله موجود، الله واحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه، ما يصلح، لأن هذا إيش؟ أنكر معلومة من الدين بالضرورة. والإيمان دائما الإيمان بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر، يعني دون غيره من الأركان يذكر يعطف على الإيمان إيش؟ بالله، الإيمان بالمبدأ والمعاد. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. إذن هذا من عقائد من؟ عقائد الكفار. أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالإقسام على البعث في ثلاثة مواضع، هذا أحدها. والآخران: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي. والثالث: سورة سبأ. في أولها. طيب قل بلى وربي تبعثنا، هذه هي. لكن إيش الآية بدايتها؟ هذه لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. البشارة قيل سميت بذلك لأنها تؤثر في بشرة الإنسان، فيرى الإنسان سعيدا مسرورا. ومن هذا الباب أطلق التبشير أحيانا على العذاب، لأن العذاب أيضا يكفهر وجهه، ففي نوع من الإيش. لكن الأصل أن البشارة عند الإطلاق يراد بها البشارة بما يسر ولا بالعذاب؟ بما يسر، هذا هو الأصل. لكن أحيانا فبشرهم بعذاب إذا قيدت. ومنذرين سبق أن الإنذار هو الإعلام مع الإيش؟ مع التخويف. يعني يبشرون من أطاعهم، من وحد الله وأطاع الرسل بالإيش؟ بالجنة وبثواب الله في الدنيا والآخرة. وينذرون من كفر بهم بالعذاب الأليم. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني لئلا يقول إيش؟ لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فقطع الله حجته بإرسال الإيش؟ الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح، وأما أول الأنبياء فآدم. فرق بين الرسل والأنبياء. فنوح هل كان قبله رسل؟ لا. هل كان قبله أنبياء؟ نعم كان قبله أنبياء. آدم لا إشكال فيه. وهناك أنبياء آخرون اختلف في كونهم قبل نوح أو لا، منهم إدريس. فإدريس هناك كثير من العلماء يقولون إدريس كان قبل إيش؟ قبل نوح. وبعضهم يقول ما في دليل صريح على أن إدريس كان إيش قبل نوح. طيب وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة والرسالة معا. واستدل على ذلك قال والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا هو الشاهد، يعني أن الأنبياء كانوا بعد نوح. وأصرح من هذا الحديث، حديث الشفاعة، أنهم يأتون إلى نوح فيقولون إيش؟ لأن أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، هذا هو الصريح. وأما هذا ليس بصريح، وإلا فظاهره أنه ما في نبي قبل نوح أيضا، وليس مرادا، لأننا قلنا آدم إيش؟ نبي. فبالتالي هذه الآية ليست يعني بتلك الصريحة، لكن فيها إشعار بذلك، فذكر فيها أول الرسل وآخرهم، ما أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من محمد إلى نوح، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. لما ذكر الرسل ذكر فحوى الرسالة وأن أعظم مقاصدها هو إيش؟ الأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن عبادة الطاغوت، عن الشرك. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية فيها أمران، أمر الأول عموم الرسالة لكل الأمم، لأنه قال ولقد بعثنا في كل أمة، ثم أن جميع الرسل بعثوا بالإيش؟ بالنهي عن عبادة الطاغوت والأمر بعبادة الله وحده. طيب ما هو الطاغوت؟ سيأتي سيتكلم عنه. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا فرض على الجميع. قيل بدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيش؟ قبل الإيمان بالله، من باب تقديم التخلية على الإيش؟ على التحلية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم ما اسمه؟ محمد ابن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي. الزرعي هذه نسبة لقرية قريبة من دمشق. توفى سنة كم؟ أليس منكم؟ ها 51 وإيش؟ 700، يعني بعد شيخه ب 23 عاما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويقال ابن القيم وابن قيم الجوزية، وقيم معناها القائم على مدرسة يقال لها الجوزية، ولهذا لا يصح أن تقول ابن القيم الجوزية كما يقوله بعض، لأن هذا كأنك تقول إيش ابن المدير المدرسة، هل يصلح؟ ما يصلح. إما أن تقول ابن المدير أو ابن مدير المدرسة، كذلك تقول هنا إيش ابن القيم أو ابن قيم الجوزية، أما ابن القيم الجوزية ما يصلح، ابن المدير المدرسة لا يصلح. طيب قال الطاغوت ما هو؟ هو في اللغة مأخذ من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء. أما في الشرع فقالوا من أحسن تعريفه تعريف ابن القيم هذا، الطاغوت له معنى خاص وهو الشيطان كما سيأتي، كما سبق معنا في نظم الإيش لابيال أن الطاغوت مقصود به إيش الشيطان إلا مواضع معين، وله معنى عام وهو الذي ذكره ابن القيم. قال بعضهم وهذا يراد بالطاغوت حيث جمع. ما معنى حيث جمع؟ يعني حيث جاء بالجمع يكون مراد به الطواغيت بهذا المعنى العام، وأما إذا أفرد فيكون مقصود به الإيش الشيطان، مثل قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، هذا جمع، لذلك واو الجماعة، فيكون قالوا بهذا المعنى العام، فهذا يقيد به ما هنالك معنى في أبياري. قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن ثلاثة أجناس، إذا طغى العبد في مخلوق رفعه فوق قدره إما في العبادة، وهذا يصدق على كل مخلوق لأنه ليس هناك مخلوق أصلا يستحق الإيش العبادة، فكل من عبد مخلوقا فقد اتخذه طاغوتا من جهته هو، لكنه إذا كان لم يرضى كما سيأتي فإنه لا يعتبر إيش في نفسه طاغوت. ولهذا النصارى يوم القيامة يمثل لهم إيش الصليب فيتبعونه فيقعون في النار، أما عيسى فهو غير راض بإيش بعبادتهم، ولهذا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون، لأنهم إيش؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هذا إذا كان رضي أو كان من الجمادات مثل الشمس والقمر وما إلى ذلك والأصنام. فهذه يقول لك طيب إيش ذنبها تكون في النار؟ ما ذنبها الشمس والقمر؟ ما ذنبها أن تكون في النار؟ ها؟ هل يعذب الله أحدا بغير ذنب؟ ما أدري أحدا، هذه هل تنطبق على الشمس والقمر؟ هل يعذب الله شيئا بغير ذنب؟ طيب ومن الذي قال لك أنها تعذب؟ هل إذا كانت في النار معناها أنها عندها شعور وتعذب؟ من الذي قال لك؟ هذا يحتاج إلى دليل، لكنه فيه حسرة وإيش وتنديم لعابديه. ولذلك قال لهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه، كلهم فيها خالد. طيب الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أيضا إذا غلى الإنسان في المتبوع، الاتباع قد يكون بحق، لكن إذا غلي فيه بحيث صار كل ما يقوله هو الحق وهو الشرع يتبع ولو خالف حكم الله مع علمه بأنه يخالف، قد اتخذه طاغوت. وكذلك المطاع قد يطاع بحق وقد يطاع بباطل، وإذا اتبعه على أن هذه الطاعة هي الحق وهي الصحيح وهي الصواب من دون الله هذا قد اتخذه طاغوت، لأنه تجاوز به حده، لأنه ما في أحد يطاع استقلالا من دون الله مطلقا. هكذا حتى الرسل يطاعون لأنهم رسل الله ولأن الله أمر بإيش؟ بطاعتهم. والطواغيت كثيرة، يعني كل ما يدخل في هذا الحد يعتبر طاغوت، وبالتالي أفرادها كثيرة، أفراد الطواغيت كثيرة، لكن رؤوسهم يعني أعظمهم شرا خمسة. إبليس لعنه الله، وهذا هو إيش؟ طاغوت الطواغيت ورأسهم، لأنه هو الذي يحمل على عبادة كل طاغوت، ولهذا كل عبادة لأي طاغوت فهي راجعة إيش بمعنى أو بآخر إلى عبادة الشيطان، لأنه هو الذي أمر وزين وحمل ورضي. لهذا إيش؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، مع أن أكثرهم لا يعبدوا عبادة مباشرة لكنه يطيعه فيما أمره. ومن عبد وهو راض، من عبد ولو لم يدعو، ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه لكنه عبد فرضي بذلك، هذا يكون إيش؟ طاغوتا. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، إذن هنا إنسان دعا ولو لم عبد أو لم يعبد فهو طاغوت، أنه أراد أن يعبد من دون الله تجاوز حده. والآخر عبد ولو بدون دعوة منه، لكن ابتدأ الناس مثلا عبادته فإيش فرضي فهو طاغوت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لأنه ينازع الله فيما اختص الله به، فإن الله عز وجل إيش قال؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فيدخل في هذا الكهنة والعرافون وغيره. ومن حكم لأنه طغى فارتفع عن منزلة إيش؟ رفع نفسه عن منزلة المخلوقين إلى منزلة خاصة بالله سبحانه وتعالى أنه يعلم الغيب. ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله فقد تجاوز حده، لأنه لا يجوز لأحد أن يحكم في العباد أصلا، إن الحكم إلا لله، الحكم في الحقيقة لله، والحكام منفذون لحكم إيش؟ حكم الله، هذا هو الأصل. فمن طغى وخالف حكم الله عز وجل فقد صار طاغوتا باعتبار أنه طغى عن منزلة المخلوقين الذين تنبغي له. وقد صرح بعض الشراح كالشيخ البراك فقه الله وحفظه أنه هو طاغوت، لكنه قد يكون كافرا وقد لا يكون، لكنه مع ذلك طاغوت باعتبار أنه طغى عن إيش؟ عن منزلته التي تليق به. أما هل يكفر أو لا فهذا فيه تفصيل، ليس كل من حكم بما أنزل الله كافرا. والدليل من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الحكام الظلمة أو لا، يعني أمر بطاعة في غير معصية الله وأن لا يخرج من طاعته. طيب الظلمة هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله ولا ما حكم؟ الظلم ده حكم بغير ما أنزل الله ولا ما حكم؟ ما تقول لي ابن عباس كده، خليك من ابن عباس، خلي ابن عباس كده، تعال الرسول كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ لو كان كل من حكم بغير ما أنزل الله كافرا معناه أي ظالم في أي حكم يكفر مباشرة، وهل هذا يقول به عالم؟ ما في أحد من العلماء يقول بهذا الكلام. وهل من مثلا رشي ابن عباس ابن مسعود مثلا سألوه عن الحاكم إذا إيش إذا أخذ الرشوة فقال ذلك الكفر. أي نعم ذلك الكفر، لكن أي كفر؟ هل في عالم يقول إن القاضي إذا ارتشى فهو مرتد؟ يعني في ناس ما أدري من أين يأتون، يعني يتكلمون كلام ليس بكلام العلماء أصلا. أنت داير تألف لنا ناس هنا أدباء وناس طلاب علم بيألفوا من عندهم، ده شيء ثاني، لكن في عالم بيقول كلام زي ده؟ يقول إنه الإنسان القاضي إذا أخذ رشوة فهو مرتد، زوجته تنفسخ بالعقدها، وين لقاك ده في باب الردة؟ لقاك من ارتشى في الحكم لقاك؟ فإنت الدين ده يأخذ بفهم العلماء، أما كل زول يجي ناطلين يقول لنا ده آية وده حديث تشم، ما عندنا نحن كلام زي ده. لازم تشوف العلماء قالوا شنو، ما تجي تألف لنا دين من عندك ما يصلح. ولهذا ما من زمن، من زمن علي كفروا، من زمن علي بن أبي طالب مش من الخلفاء الراشدين كفروا بسبب هذا، وما من حاكم بعده إلا وإيش قد كفر. ولهذا واحد قال لهم طيب معاوية ده لما استخلف يزيد كيف؟ فتجرأ فكفره هذاك. طبعا خلاص الجهل لما يبدأ ما دخلت. واحد قال أصله ابن عباس ده عنده تأويلات أصله من يوم عنده تأويل، وناس ما أدري غريبين جايين من وين ما أعرفهم من يوم. فإذا هو القصة ما قصة ابن عباس، السنة كلها التي تأمر بعدم الخروج على الحاكم الظالم تدل على أن جنس الحكم بغير ما أنزل الله، ليس معناه أنه جميعا إيش. وكثير من العلماء والصحابة حتى قال بعض المفسرين ما حمل هذه الآية على ظاهرة إلا الخوارج. فبالتالي إذا قيل هذا تأويل نقول له نعمة تأويل مدام بدليل إيش الإشكال، السنة دلت على ذلك إذا حكم الحاكم. لكن إذا وصل كما يعني يفعله كثير من الذين يطعنون في الدين إلى درجة أن يحتقر الدين ويقول من هذه رجعية وإيش هذا الكلام وهذه ظلامية، وهذا هو الكافر الذي لا شك في كفر، هذا الذي لا شك في كفره، إنسان يحتقر مثلا يقول إيش هذا الأمور تقطع يده، هذا التخلف وهذا هذه الرجعية، وهذا الذي ينتقص ويعتقد. في ناس يقول لك هو في زول بيقول كده، وكيف ما في زول بالكوم والردوم قاعدين كلهم كثيرين، صح ما في مسلم بيقول الكلام، نعم، لكن في ناس كثيرين من المنافقين ومن الكفار يقولون هذا الكلام. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والوثقى تأنيث الأوثق يعني الأقوى. وهذا يدل على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقدم الكفر بالطاغوت كما سبق. فالإيمان بالله لابد أن يصحبه كما تقدم في شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت. فأما من يعتقد صحة الإسلام في نفسه وقال لا مانع أن يتخذ كل واحد ولم يعتقد بطلان الأديان الثانية فهذا ليس بإسلام، لا بد أن يعتقد بطلان جميع الأديان سوى دين الإسلام. لكن كما قلنا مسألة الولاء والبراء توسط، لا الغلو ولا الجفاء كما جاء في الكتاب والسنة. وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا هو، لأن لا إله معنى إبطال لعبادة غير الله، وإلا الله إثبات لا لله وحده. وفي الحديث وهو جزء من حديث معاذ الذي في السنن المشهور، وفي إسناده انقطاع لكنه ورد من وجوه كثيرة يشد بعضها بعضا إن شاء الله، رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين هو الاستسلام لله عز وجل مما يشمل القبول والانقياد. أما إنسان يريد أن يستدرك على الله لا يقبل أحكامه ولا والله ما اقتنعت أنا بقطع اليد يا زول، كيف الكلام ده؟ يعني لو إنسان عنده شبهة في ثبوت أو كذا هذا شيء آخر، أما ترد على الله حكمه هذا كفر أكبر، انتبه. لكن الناس جهال، يعني أحيانا يحتاجون إلى إيش؟ إلى تنبيه. إذا كان يعلم أن الله قال وقال الله قال الله ما قال نحن لا نقبل هذا الكلام هذا كافر، أما إذا صار يتأول فهذا يحتاج إلى مجادلة وإقامة إيش الحجة. وعموده الصلاة، يعني أعظم مسائله بعد التوحيد الصلاة، وهذا من الأدلة التي استدل بها من كفر تارك الصلاة، أنهم قال العمود إذا انهدم انهدم الإيش البناء. وذروة سنامه الجهاد في سبيل، أعلى هو الجهاد في سبيل، وهذا يدل على أن الجهاد مرتبة عالية في الدين، وتحتاج قبلها أيضا إلى إيش إلى مراتب. والإنسان إذا بلغ أن يضحي بماله ونفسه في سبيل الله معناه أنه بلغ منزلة عالية جهاد الشرع. ثم ختم برد العلم إلى من لا تخفى عليه خافية فقال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ونكون بهذا الحمد لله تعالى قد فرغنا من هذا الكتاب 17 هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.